تولد الليل في النهار وتولد النهار Oh,

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله الله الله الله تعليم Thank you. وإن كان الله الله الله الله الله فتقبلها ربها بقبول حسن الله الله الله الله كمان مرة عشان الحاج حامد بس مش عارف ليه عمال قبلنا شكل عيد حد يقول مكان هنا ما عيب المكان احنا جمهور لما إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله الله الله الله الله فتقبلها لا الوقت الثاني اللي هو بيجيبه هو عارف الله يسهل عليك ربنا يكرمك. فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلنا زكريا الله الله الله الله الله الله الله in